بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أعذب الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في كتاب الأقضية، اليمين في الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأقضية. قال: باب اليمين في الدعاوى. قال: فصل. فإن كانت الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات حلف على البتي. انظروا أيها الإخوة، مر بنا أن الدعوة لا تخلو من واحد من أمرين: إما أن تكون على الشخص نفسه يعني ذاته، ومن هنا يلزمه أن يكون يمينه قطعا كما قال المؤلف بتاتا، يعني أن يقطع باليمين في حالة النفي والإثبات، لأنه أعلم ما يحصل منه وما يصدر منه من تصرف وأعلم به. وإن كان في حق غيره ففرقوا بين الإثبات وبين النفي، فقالوا: يحلف بتاتا يعني قطعا في حالة الإثبات، وفي حالة النفي يحلف عن علمه، أي أنه لا يعلم ذلك الشيء. قال: فإن كانت الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات حلف على البت، لأن له طريقا إلى العلم به. على غيره كان يكون ميت، يحلف على أمر يتعلق بمورثه، يعني أبوه مات وأخوه وأمه ممن يرثه، فإنه يحلف على ما يعلم. هل عليه دين وهو لا يعلم ذلك؟ يحلف على أنه لا يعلم. لكن لو كان يعلم إثباتا ففي هذه الحالة يختلف الأمر. قال: لأن له طريقا إلى العلم به. قال: وفي النفي يحلف على نفي علمه، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال: وذكر حديث القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون. يعني لا تحوج الناس وتدفعوهم أن يحلفوا على أمور لم يتيقنوا من وقوعها ولا من حصولها، ولكنهم يجهلون ذلك الحكم، فهم يعلمون أن ذلك لا يحصل، أن والده ليس عليه دين، فهو يحلف عما يعلم: لا أعلم أن لزيد من الناس على والدي حق، فهو يحلف هكذا، لأنه قد يكون له حق وهو يجهله. إذن هو ينفي علمه بالشيء لا أنه يحلف يقينا. قال: وفي حديث الحضرمي: ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. ترون حديث الحضرمي والكندي تكرر معنا كثيرا في باب القضاء، لأنه يفيد في عدة أبواب. والحضرمي لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: شاهداك أو يمينه، وقال: لا بينة عندي، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لك إلا يمينه. قال: إذن أحلفه على أنه لا يعلم أن والده اغتصب أرضي هذه. قال: رواه أبو داود رحمه الله. قال: ولأنه لا يمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره فلم يكلف ذلك. قال: وذكر ابن أبي موسى رحمه الله من الحنابلة عنه رحمه الله، يعني عن الإمام أحمد، أنه قال: على كل حال اليمين على العلم فيما يدعي عليه في نفسه، فيما يدعى عليه في نفسه أيضا و أو فيما يدعى على ميته. هكذا قال، لكن الصحيح كما رجح المؤلف هو الأول، هو التفريق بين ما يدعى على الإنسان وبين أيضا ما يدعى على ميته من النفي والإثبات. فما يتعلق بالإثبات يحلف قطعا، وما يتعلق بالنفي ينفي علمه بذلك. قال وبالأول أقول، وبالأول يقول الذي هو التفريق بين النفي وبين الإثبات. قال وعنه في من باع سلعة فظهر المشتري على عيب بها وأنكره البائع، هل اليمين على علمه أو على البتات على روايتين؟ يعني إنسان باع مثلا دابة فظهر فيها عيب، هو سيطلب منه اليمين أنه يعلم، إن كان يعلم سترد عليه، ولكن إن كان لا يعلم فهل يطلب منه أن يقول والله لم يكن بها عيب عندي، أو يقول لا أعلم؟ قد يكون بها عيب وهو ما اطلع عليه، الأحوط لدين أن يقول لا أعلم. قال رحمه الله تعالى وإن باع عبدا فأبق عند المشتري. ما معنى أبق العبد؟ شرد وسبق أن درسنا، يعني العبد الأبق هذه صفة سيئة فيه، ولذلك العبد عندما يأبق ويباع تقل قيمته، لأن هذه تعتبر حقيقة خيانة. رسول عليه الصلاة والسلام بين من الذين يوفون أجرهم مرتين الرقيق، عبد عند سيده أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق سيده، فهو يحصل أجرا على عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى، وأجرا آخر في خدمة سيده، في خدمته لسيده. هذا أبق بمعنى أنه خان سيده، إذن هذا عيب في العبد. فإذا حلف هل يحلف، يعني أبق عند المشتري، هل يحلف بأنه على العلم أنه لا يعلم أنه أبق، أو يحلف على اليقين؟ الظاهر أنه يحلف على اليقين، لأنه عبده وبين يديه ويعلم هل أبق أو لا. قال وإن باع عبدا فأبق عند المشتري هل يحلف على علمه أو على أنه لم يأبق عنده على روايتين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا ادعى عليه جماعة، هذا آخر ما في الباب. نعم. قال وإذا ادعى عليه جماعة حقا فأنكر، يعني جماعة فادعوا على شخص حقا من الحقوق، وهذا الحق موزع بينهم، كأن تكون دارا مشتركة أو أرض أو سلعة أو بستان أو غير ذلك، ادعوا أن هذا حق لهم ولكل واحد منهم جزء منه، فهل يلزمه أن يحلف لكل واحد منهم تبرئة للذمة أو يكتفي بيمين واحد؟ هل بعبارة أخرى، هل هذه من الأمور التي تتداخل كما نقول في الكفارات المتجانسة، وكما نقول في تحية المسجد تدخل ضمن إذا فاتت الإنسان ضمن الفريضة، وطواف الوداع يدخل مع طواف الإفاضة إذا أخر ونحو ذلك، والحدث الأصغر مع الأكبر، أو أنها لا تتداخل لأن كل واحد منهم له حق مستقل؟ نستمع لما يقول المؤلف. قال وإذا ادعى عليه جماعة حقا فأنكر لزمه لكل واحد يمين، لأنه منكر لحق كل واحد منهم، فإن قال أنا أحلف للجميع يمينا واحد لم يقبل منه. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يدعي حقا متعلقا بما يدعي، فلا يغني في ذلك منه إلا إذا رضوا. قال وإن رضي الجماعة بيمين واحدة جاز، لأن الحق لهم لا يخرج عنهم. يعني هذا أمر، الأمر كله يعود إليهم، هم أرادوا أن يتثبتوا وأن يتبينوا، فلو قالوا احلف يمينا واحدا أنه لا حق لنا عندك، فإذا حلف بالله سبحانه وتعالى قال والله لا أعلم لكم حقا عندي، أو جاء بالقطع والله لا حق لكم عندي، له من يقبل ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. هذا إذا كان أهلا لليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. لأن ننتقل إلى باب مهم أيضا متعلق بالقضاء وهو الشهادات. والشهادة أيها الإخوة أمرها عظيم وشأنها خطير، لأنه يترتب عليها إحقاق حق أو نفيه، لأن هذه الشهادة قد يكون بإثباتها والإتيان بها في مجلس القضاء إحقاق حق لمؤمن قد يضيع عليه، وأيضا قد يكون في كتمانها إلحاق ضرر به. والشهادة لو كانت شهادة زور أيضا فإنه سيضيع بها حق مسلم، وسيأخذ ذلك الحق إنسان لا يستحقه، أو أن يسقط عنه بتلك الشهادة أمرا واجبا عليه. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإتيان بالشهادة ونهانا عن كتمانها، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا أخبركم بأكبر الكبائر، فذكر الإشراك بالله سبحانه وتعالى وقتل النفس وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف، وكان متكئا قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: فما زال يكررها حتى قلنا: يا ليته سكت. إذن الشهادة لها شأن عظيم، تترتب عليها أمور عظيمة، وعلى الإنسان الذي يؤديها أن يؤديها بكل حق وبكل أمانة. والله تعالى يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وخير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وسيأتي المؤلف بالحديثين، أحدهما في البخاري والآخر في مسلم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة. نحن لما نأخذ مادة الشهادة نقول من شهد يشهد، بمعنى حضر الشيء وعاينه. فأنت عندما تشاهد الشيء أو تشهده تراه، والشهادة إما أن تحصل بمعاينة بأن ترى شيئا فتشهد عليه، ترى أمرا فعل فتشهد على ذلك الفعل، أو تسمع قولا أو اعترافا فتشهد عليه. إذن الشهادة إما أن تكون عن طريق الرؤية فيما ترى أو فيما تسمعه. إذن هي، ولذلك فيها معنى المعاينة، شهد يشهد بالشيء إذا حضره وعاينه. إذن هي فيها معنى المعاينة. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن أنت تشهد على شيء تعلمه، ولا تقوم الشهادة أيها الإخوة على التخرص وعلى الحدس وعلى الظن. يأتيك شخص صالح فيقول: اشهد لي، تقول: هذا لا يكذب، أنا أشهد له، هذا ليس مبررا. لا بد أن تسمع أو ترى، أو أن يثبت عند ذلك الشيء، عندك ذلك الشيء، حينئذ تشهد. قال رحمه الله تعالى: تحملها وأداؤها فرض. إذا لدينا أيها الإخوة ركنان: تحمل وأداء. ما معنى التحمل، أو ما هو التحمل وما هو الأداء؟ التحمل هو الالتزام. جاء إلي أحد الإخوة الفضلاء فقال: يا فلان أتشهد معي وأنا أشاهد ذلك الشيء؟ أقول: نعم. فأنا عندما أشهد أكون تحملت الشهادة، أي حملتها. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن سمي تحملا أخذا من الآية، فأنا عندما أقوم بالشهادة كأنني وضعت حملا على نفسي وعلى عنقي، يجب علي أن أؤديه في الوقت المناسب. إذن التحمل هو الالتزام، والأدى هو الاتيان بالشهادة في مجلس القضاء، أو الاتيان بها إذا طلبت. إذن التحمل أن أقوم بالشهادة وألتزم بها، الأدى أن أؤديه. والأدى إنما هو إثبات، يعني أثبت شهادتي ولكن في المكان المناسب. وبعض العلماء فرق بين التحمل وبين الأداء، فقالوا التحمل فرض كفاية لأنه لا يلزمني إلا إذا لم يوجد غير شاهدين فتتعين. وبعضهم قال لا، الأدى في كل الأحوال إنما هو فرض عين، لأن هذه شهادة عندك لأخيك المسلم يترتب عليها إثبات حق أو نفيه، فيجب عليك أن تؤديها. ولذلك يقولون أيضا الصبي كما سيأتي في الشروط، المؤلف ما يفصل، يعني يقولون الصبي الذي أدرك المميز له أن يتحمل الشهادة لكن لا يؤديها، لكن إذا بلغ يجوز له أن يؤديها، قبلت منه أو لم تقبل المهم له أن يؤديها بعد البلوغ. إذا لدينا أيها تحمل وأداء، تحمل الشهادة أي القيام بها، أداء الشهادة أي الإتيان بها وإثباتها في مجلس القضاء أو في الموضع الذي يطلب منك. قال رحمه الله تعالى تحملها وأداؤها فرض، لقول الله تعالى تعلمون أيها الأخوة مر بنا الفرض ينقسم إلى قسمين، فرض كفاية وفرض عين. ففرض الكفاية هو الذي إقام إذا قام به من يكفي سقط عن البقية، كما مر بنا في الجهاد، الجهاد قلنا بأنه فرض كفاية، ولكنه متى يتعين؟ في حالات ثلاث: إذا التحم الصفان، إذا هاجم العدو بلاد المسلمين، إذا استنفر الإمام، وإلا هو فرض ماذا؟ كفاية. وهناك فرض عين وهو الكثير، الصلاة فرض عين، الحج فرض عين، الصيام فرض عين، الزكاة فرض عين، أيضا بر الوالدين واجب عيني، وهكذا كثير من الأحكام الإسلامية تجب وجوبا عينيا، وهناك السنن. إذن التحمل والأداء قد يكون واجبا عينيا يعني فرض عين إذا لم يوجد غير اثنين، لأن الشهادة لا تقوم إلا باثنين، وربما يكون فرض كفاية إذا ماذا وجد عدد. حتى بعض العلماء يفصل، يعني يقول ربما يجد ثمانية يشهدون، فينبغي إذا طلب من الأول والثاني أن يستجيب، لأنه ربما يأتي للأول فيقول يا أخي عندك ما شاء الله سبعة، ويذهب للثاني عندك ستة خمسة أربعة، ويخرج ماذا بخفي حنين لا شيء معه. إذن على المسلم إذا رأى، لكن أيضا هناك أمور ما شار إليها المؤلف بالنسبة للشهادة تحملها وأداء ألا يلحقه ضرر، لأنه قد تكون هذه الشهادة تذهب رقبتك فيها، ربما يلحقك ضرر، ربما يذيك الذي ماذا بضرر واضح بين، إلا إذا أنك تحملت ذلك فهذا أمر طيب. نعم، لا، هو الشهادة في الإصلاح والإتيان بها وقت طلبها. قال لقول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، انظروا إلى الآية ولا يأبى، أبى يأبى امتنع، يعني لا يمتنع الشهداء إذا دعوا إلى شهادة، فهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، وهو نهي أيضا بأن المسلم إذا طلب منه أخوه المسلم ألا يتعلل بأمور وألا يشهد ما دام الشهادة على حق ولا يلحقه ضرر كما قلنا بتلك الشهادة. إذن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إلى الشهادة وتحملها. وقوله سبحانه ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن ذاك في التحمل، الآية الأولى ولا يأبى الشهداء في تحمل الشهادة، وهنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، هذا تحذير أيها الإخوة، يعني إذا كان عندك شهادة وجاء وقت الإدلاء بها وإثباتها والإتيان بها فيجب عليك أن تؤديها على أكمل وجه وأحسنه. قال ولأنها أمانة فيلزمه أداؤها عند طلبها كالوديعة. ولأنها أمانة، وانظروا أيها الإخوة، البعض يظن أن الأمانة هي الوديعة، أن الأمانة مقصورة على المبلغ الذي يضع عندك إنسان، لا، كل حق من حقوق الله تعالى ومن حقوق الآدميين التي ينبغي أن توفيها فهي أمانة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الأمانة. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهنا يأمركم أن تؤدوا الأمانات، جمع أمانة كل أمانة، ومن الأمانة أيضا الحكم بين الناس، ومن الأمانة أيضا أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، ومن الأمانة أن تنصح للمؤمنين إلى غير ذلك. وسواء كنت مدرسا أو معلما أو داعيا أو موظفا، هذه كلها أمانة في عنقك، وأولادك أمانة يجب أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال: ولأنها أمانة فيلزمه أداؤها عند طلبها كالوديعة، وهي فرض كفاية. قال رحمه الله: تكلمنا عن ذلك. نعم. وهي فرض كفاية إن لم يوجد من يكتفي به، إن لم يوجد من يكتفى به غير اثنين. غير اثنين يعني واحد ما يكفي، ولكن تعلمون يلجأ إلى الشاهد اليمين مع الشاهد في حالة الضرورة إذا لم يوجد، وإلا أقل الشهادة تقوم باثنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال: وهي فرض كفاية إن لم يوجد من يكتفى به غير اثنين تعين عليهما. لكن كأن المؤلف استثنى، لكن إذا لم يوجد من يقوم بفرض الكفاية فإنها تصبح فرضا عينيا، ويجب على من طلبت منه أن يقوم بها وأن يتحملها. قال: لأن المقصود لا يحصل إلا بهما. لأن المقصود وهو تثبيت حق أخيك المسلم وحمايته لا يتم إلا بذلك، فيجب عليك أن تقوم بذلك الحق نحوه. وإن قام بها من يكفي سقطت عمن سواه، كسائر فروض الكفايات. لأن القصد حفظ الحقوق وقد حصل. لأن القصد من ذلك والغاية والعلة هي حفظ حقوق الناس وعدم ضياعها، وبشهادة اثنين تحقق ذلك فسقط الواجب عن البقية. قال الإمام: ويستحب الإشهاد على العقود كلها. ويستحب، إذا ننظر هناك ما يجب وهناك ما يستحب. يعني المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا رأي العلماء عموما، يقول يستحب الإشهاد على كل عقد من العقود، سواء كان مثلا بيعا أو كان شراء أو كان إيجارا أو كان مداينا أو كان سلما إلى غير ذلك من أمور كثيرة، لأن هذا أحفظ للإنسان. وهناك أيها الإخوة هادم اللذات، وهناك تغير النفوس، وهناك النسيان. قد يقول هذا الذي عنده الحق صالح ولكنه نسي، إذن يستحب. لكن هل يجب؟ لا، لأننا لو ألقينا نظرة دقيقة وشاملة على المعاملات بين المسلمين لوجدنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يضربون في الأسواق، وكانوا يسافرون ويبتغون من رزق الله، وما عرف أنهم في كل قضية يوقف أحدهم اثنين ويشهده على ذلك. لكن المؤلف سيذكر أمرين تتعين فيهما الشهادة. قال رحمه الله تعالى: ويستحب الإشهاد على العقود كلها لقول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، وقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهذا في المداينة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لا، وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا في المداينة. نعم. قال: وقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني في المداينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة. إذن أي عقد من العقود لا تجب فيه الشهادة بل تستحب. لماذا ذكر المؤلف عقد النكاح وأيضا الرجعة في النكاح؟ يعني رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، وهو أنه يطلقها مثلا في طهر لم يمسها فيه ثم يراجعها أثناء العدة، سواء كانت طلقة واحدة أو طلقتين، لأن له الحق في إرجاعها وقت العدة، وهذا أمر ليس باختيارها، كما قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. إذن زوجها أحق. إذن لدينا نكاح ولدينا رجعة، وكل منهما مرتبط بحلال وحرام. فلما نأتي إلى النكاح نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وتعلمون مالك رحمه الله تعالى يخالف في الشهادة، لكنه لا ينفي ذلك مطلقا. مالك يقول: لا تجب الشهادة أو لا تتعين إذا اشتهر النكاح، يعني كان في حي من الأحياء، كما الآن بطاقات ودعوات وهناك إضاءة واجتماع للناس، هذا أمر اشتهر. لماذا وجب الإشهاد في النكاح؟ أولا لحفظ هذا العقد، ثانيا لحفظ النسب، لأنه يخشى من ضياع النسب. قد يقال: ما نذكر أن فلانا أخذ فلانا وتزوجها، ليس لدينا يقين أنها زوجة فلان. الإمام مالك يقول: إذا اشتهر ذلك بين الناس هذا يغني عن الشهادة، لكن لا شك أن الشهادة هي أولى، وهو مذهب الجمهور كما مر بنا. الرجعة أيها الإخوة هذه فيها حلال وحرام، لأن هذه المدة المحددة التي تجلسها المرأة وهي العدة محددة، إما بثلاثة قرون إن كانت ممن يحضن، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لم يحضن أو كانت يائسة. وهناك عدة المتوفى وغيرها معروف، المتوفى هذا لا يحتاج، ليس فيها رجعة. إذن أيها الإخوة هنا العدة فيها رجوع، فلا بد من أن يضبط أولها ونهايتها. فهنا الإشهاد ينبغي حتى لا يحصل خلل فيها، وليست محل اتفاق. يعني هناك من لا يرى وجوب الإشهاد على العدة، بل عند بعض الفقهاء يقول: لو أن الرجل قام مباشرة وجامع زوجته فإن ذلك يغني لأنه تحقق. لكن هذا الذي قاله المؤلف هو الصحيح، وهو مذهب الجمهور. قال: ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا تعليل، يعني جملة تعليلية مشتملة على أمور. لماذا لا يجب؟ كأن سائلا سأل يقول: لماذا لا يجب إلا في النكاح وفي الرجعة؟ قال: لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتبايعون في عصره في الأسواق من غير إشهاد. تعلمون هذا هو عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يضربون في الأسواق، يذهبون. حتى أبو بكر تعلمون لما تولى الخلافة ماذا خرج والبز على رقبته، فأمسك به عمر وأيضا طلحة، فسأله إلى أين يذهب؟ قال: إلى السوق ليكسب لأولاده. فأعادوا ثم قرروا له ما سبق نشرنا إليه مبلغا من المال على أن ينشغل بأمور المسلمين. لأن الصحابة الولاء، الإمام أحمد رحمه الله هذا الذي ملأ الدنيا علما وفقها، وقالوا عنه إمام دار السلام، وقالوا أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، ما كان موظفا ولا كان يخرج فيحمل على رأسه الزيت وغيره، فإذا جمع ما يقتات به جلس حول كتبه وعمله. ولما ذهب مع إسحاق بن راهويه إلى اليمن، وكان إسحاق بن راهويه من الأغنياء، يعني كان ميسور الحال، فعرض عليه فأبى، قال: خذها دينا، أنت الآن في بلاد الغربة وأنت الآن جيت لتجمع الحديث. قال: أبدا، يخرج ويعمل. هذا هو الزهد، هذا زفت، يعني ليس هذا معنى هذا أنه واجب، لا، لكن هو زاهد. ولذلك أخذ على ابنه صالح لما تولى منصب القضاء حتى قاطعه، فجاء إلى والده يعتذر، وذكر له أنه ذو عيال، يعني عنده أولاد كثيرون وأنه بحاجة، إلى آخر ذلك مما مضى. إذن هذا هو عمل الصحابة، إما البيع والشراء، إما الزراعة، يشتغلون بالزراعة، وهناك من يشتغل بصناعات بسيطة خفيفة كما هو معلوم صناعات ذلك الوقت، وهناك من يسافر ويبحث. ثم بعد ذلك وسع الله على المؤمنين بعد أن فتحت البلاد وأصبحت الغنائم تترى، وصار كل يأخذ أسهما من ذلك المال، فبدل الله سبحانه وتعالى حالتهم من الضيق إلى اليسر. إذن المؤلف يعطينا صورة صادقة رحمه الله تعالى عن حال الصحابة بأنهم يتبايعون. قد يقول قائل الصحابة لا يشك في أمرهم لأن الله رضي عنهم ورضي عنهم رسوله وحشاهم أن يكذبوا، لكن ما غيرهم؟ لا، نحن ليس لدينا دليل. هم ما دام لم يرد نص على أنه في سائر المعاملات يجب، لا، نقتصر على ما ورد. كانوا يتبايعون في عصره في الأسواق من غير إشهاد فلم ينكر عليهم. وكان أكبر سوق عندهم بجوار ماذا؟ البقيع الذي كانت تباع فيه الإبل. قال ولأن في إيجابه حرجا فسقط بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. لماذا حرج؟ لأنه كل ما شرى واحد مكسر قال تعالى أمسك بك، وقال تعالى نستشهد رجلين، أنا أشتري نستشهد، يمكن هذه البضاعة ميست لك، فهذه ربما تذهب الثقة. فالمؤلف جاء إلينا بعموم ما دلت عليه هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة يوله لها أساس، لها أسس قامت عليها مهن اليسر ومراعاة مصالح الناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ودين الله يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. إذن هذه الشريعة بأحكامها عبادات وأخلاق ومعاملات وعلاقات وسياسة وأيضا جنايات وغيرها كلها وعلاقات دولية، كلها تقوم ماذا؟ على اليسر والسماح وترغيب الناس في الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها. المؤلف هنا سيتناول هذه القضية. أنت عندك شهادة لشخص، وهذه الشهادة يعلم أنها موجودة عندك، يعلم أنك شاهد، فهل تتسرع وتذهب وتؤدي الشهادة أو تنتظر حتى تطلب منك؟ المؤلف يقول حتى تطلب منه. أحيانا تكون عندك شهادة لشخص ما، وهذه الشهادة يثبت بها حق من الحقوق، والمشهود له لا يعلم بذلك، فما الحكم؟ المؤلف سيأتينا بحديثين، أحدهما فيه النقد لمن ثم يأتي ناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون، هذا في البخاري. والحديث الآخر في مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم: الذين يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها. وسنحاول أن نجمع، لأنه أيها الإخوة عندما تجد تعارضا بين حديثين وهما صحيحان فلا ينبغي أن تنطلق مباشرة وترجع أحدهم تقول هذا في البخاري إذن هو أولى من مسلم. لا، أكثر العلماء رجحوا الذي في مسلم بسبب رواته، لكن نحن لا نسلك هذا المسلك. الحديثان يمكن الجمع بينهم، وذكر العلماء عدة أقوال في الجمع، لكن أحسنهما أمران ننبه عليهما إن شاء الله. قال: ومن كانت عنده شهادة لآدمي عالم بها لم يشهد حتى يسأله صاحبها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الناس قرني. انظروا، وبعضها في رواية خير القرون قرني. نعم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يعني ثلاثة قرون. نعم. قال: ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون. هو يصح ينذرون أو ينذرون، كله يعني بالرفع والكسر. إذن ينذرون أو ينذرون ولا يوفون، مع أن الله تعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر. إذن النذر أيها الإخوة إنما هو ليس مستحب، أقل أكثر ما قيل فيه إنه جائز، لأنه يستخلص به من الفقير، لا يأتي بخير. لكن فرق بين النذر وبين الوفاء به. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ينذرون، يحلفون، يلتزمون بأمور أنهم سيؤدونها بسبب ما أفى الله سبحانه وتعالى عليهم وأنعم به عليهم من صحة أو مال أو ولد أو غير ذلك، لكنهم لا يوفون بالنذر، فهذا عيب. قال: ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون. ويشهدون ولا يستشهدون، يعني يبادرون إلى الشهادة، من أشنعها لا شك شهادة الزور. يعني تجد هذا الإنسان الذي يأتي ويشهد ليرضي فلانا، أنا أشهد، إما مقابل دريهمات يأخذونه، وما أكثر هؤلاء. هؤلاء موجودون في كل عصر، تجد أنه تطلب منها الشهادة فيطلب منك كم تعطي، يقدر المبلغ الموجود الذي ستحصل عليه، ثم بعد ذلك يضع نسبة. هذا يوجد يحكى عنه، نسأل الله العافية. وهؤلاء باعوا دنيا أخراهم بدنياهم، آثروا الفانية على الباقية، وهذا من أخطر الأمور. إذن يستشهدون، نعم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. وهذه من أخطر الأمور أيها الإخوة، أن تأمن إنسان وتعطيه العهد والميثاق، إما أن تأمنه على سر أو على أمر من الأمور، أو توكله في أمر فيخونك ويغدر بك، بمعنى ويخونون ولا يؤتمنون، بأنه أصبح أمرهم ظاهرا عند الناس، انكشفت أحوالهم وتبينت خباياهم، وأصبح الناس لا يثقون بهم، لأنهم يخونون إذا أمنهم الناس، وأيضا يكذبون إذا أفضوا إليهم بأمور، فهؤلاء لا خير فيهم. إذن هذا في البخاري. إذن هذا الحديث، هذه الصفات الثلاث، الذين ينظرون ولا يوفون، ويشهدون ولا يستشهدون، وأيضا كذلك أيضا يخونون ولا يؤتمنون ويخونون، هؤلاء تلكم الصفات من الصفات السيئة التي لا تليق بمؤمن. قال: متفق عليه. قال رحمه الله، هذا نعرفه في البخاري، في البخاري. نعم. قال رحمه، لا هو شوف، ربما المؤلف وهم، لأنه جاء من حديث آخر ليس الراوي هذا، فربما أنه يعني، لكن هذا ليس متفقا عليه في البخاري. ويقول هنا المحقق أنه من حديث عمران بن حصي وابن مسعود. نعم. وهذا، نعم، ما ذكر هذا. لا، المؤلف شوف، المحققون دقوا من هذا الذي علق عندك، لأنه فرق أن آتي بحديث رواه فلان وأقول ماذا متفق، أقول متفق عليه من حديث فلان وفلان، لكن أذكرها المذكور من هو عندك، ما ذكر عن النبي. إذن هو محتمل يعني كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يعلم بها استحب إعلامه بها، وله أداؤها قبل إعلامه، لقول نعلق عليه عندما نأتي لحديث مسلم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء. أنبئكم يعني أخبركم، لأنه أنبأ عن الشيء أخبر به. الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، رواه أبو داود رحمه ومسلمة. المؤلف هنا قال متفق عليه، هنا أبو، هذا رواه مسلم. إذن أيها الإخوة، الآن لدينا حديثان: حديث يذم الذين ينذرون ولا يوفون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ويؤتمنون ويخونون، هؤلاء أصنامه ثلاثة، نسأل الله العافية. ثم أخبرنا عليه الصلاة والسلام بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني يأتي بشهادته قبل أن يسأل الشهادة. هناك ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، وهنا مدح ماذا؟ الذين يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها. ابن عبد البر، تعلمون من العلماء المحققين في شروحه على الموطأ وغيرها، تعرض لهذا ورجح، يعني رجح حديث مسلم، لكن حقيقة العلماء تناولوا هذا بالتفصيل، ونحن نختار منها اثنين، وهذا هو الذي اختاره جهابذة العلماء وأكابرهم. كيف نجمع بينهما؟ نقول الذم الذي ورد في حديث البخاري، الذي أورده البخاري، في إنسان يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه، والذي في صحيح مسلم رجل يعلم حقا، يعني هو شاهد على حق لأخيه المسلم، لو لم يؤدي تلك الشهادة لضاع عليه الحق، فيجب عليه أن يؤدي تلك الشهادة. أو أن صاحب الحق مات، يعني عنده شهادة لفلان، وفلان له حق على فلان، وهذا الذي له الحق مات، والحق ينتقل إلى الورثة، فهو يذهب إلى ورثته ويقول أنا أشهد بأن لوالدكم مثلا حقا على فلان. إذن هنا يكون خير الشهداء أنه جاء بالشهادة في وقتها، لأنه أثبت حقا لمسلم كاد أن يضيع. أما ذاك ففسره يشهدون ولا يستشهدون، بعضهم الذين يتسرعون في الشهادة، بعضهم شهداء الزور، إلى الذين لا يتيقنون من الشهادة، هؤلاء الذين يذمون. إذن الشهادة، وأيضا بعض العلماء ذكر شيئا آخر، قال قد تكون لك شهادة ماذا خلاف حصل بين اثنين، فأنت ربما لو شهدت بتلك الشهادة لاتسعت رقعة الخلاف وازداد. قد يكون هناك أقارب بينهم خلاف، فأنت لو جئت وشهدت لفلان ربما تزيد الآخر ماذا علوا وتكبرا، فتحصل قطعة الرحم، فقالوا أنت تنظر إلى المصلحة فعليك ألا تؤدي الشهادة، لأن هذه الشهادة إذا غلب على ظنك أنه سيترتب عليها ضرر فعليك ألا تؤديها، لأنه ليس فيها ضياع حق لمسلم، وإنما هو أمر فيه خلاف قد يؤدي إلى قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم محرمة، قد يؤدي إلى ماذا افتراق الأسرة وتفارقها، خلاف بين الأب وابنه، وهكذا ربما يؤدي ذلك إلى شقاء، والشقاق يرتفع إلى اختلاف، والاختلاف يؤدي إلى تنازع، وربما يؤدي ينتهي إلى تقاتل. قال فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعا بين الخبرين. قال الإمام ومن كانت عنده شهادة في حد الله لم يستحب أداؤها. هذه أيها الأخوة، أولا هذه يعني تجرنا إلى أمر، والإنسان إذا يعني قدر الله وفعل معصية، يعني سرق أو زنى أو شرب الخمر، أيهما الأجدر به والأولى؟ أن يستر نفسه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، أو أن يطلب التطهير. والعلماء ناقشوا هذه المسألة، والقول الأكثر والراجح أن الإنسان يستر نفسه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه ماعز قال يا رسول الله إني زنيت، صريح، أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، التفت يمينا ثم شمالا ثم يأتي أمامه لعلك قبلت، يعني يبحث له عن عذر يتمسك به لعله ينصرف. فلما أصر الرجل قال كما يدخل الرشا في البين والمرود في المكحلة، قال ثم قال أفنكتها لا يكنى، قال نعم يا رسول الله. ثم سأل أبيه جنون في عقله خلل، قالوا أبدا. ولما رمي بالحجارة قال هل تركتمه يتوب فيتوب الله عليه. ولما جاءت الغامدية قالت تريد أن ترددني كما رددت ماعزا. وتعلمون قصة الرجل الذي مر بنا منذ وقت ليس ببعيد، الذي لقي امرأة في أحد بساتين المدينة ففعل معها كل شيء غير أنه لا يقع لم يواقعها، يعني قبلها وغير ذلك، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفا بذنبه يريد أن يطهره بعد أن صلى مع رسول الله. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وكان سترك الله فاسترنا، فلما أعرض الرجل ولا دعاه الرسول قال أصليت معنا صلاتنا هذه؟ قال نعم. قال خلاص هذه هي التوبة، إن الحسنات يذيبن السيئات. إذن الأولى، نأتي الآن إلى مسألتنا التي ذكر المؤلف. إنسان قال يا فلان أنا جاري هذا موذي يغن، عنده أغاني وعنده، تقول يا أخي الأغاني ربما مختلف فيها، وربما أحد أطفاله، وربما حصلت فلتة، وربما خطأ، وربما أحد الرفع إلى آخره، تلتمس العذر. أصر قال لا، هو يشرب الخمر، تعال أشهد عليه. فأنت لا تشهد عليه على الرأي الصحيح، لكن ليس معنى هذا أنك ما تشهد عليه أنه مثلا سرق أو أكل حق مال مسلم أو قذف إنسان أنك تتركه، لا، تنصحه وتوجهه، وتكون بذلك عاملا بقوله عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذن سترك على الآن تجد بعض الإخوة هداهم الله المتدي، وبخصوص الذين بدأوا في الالتزام. لو رأى إنسانا معه سيجارة في يده تخانق معه ضربه، أنا رأيتهم يسألون كثيرا، لا ليس هذا هو سبيل الدعوة، أنت تنفر الناس. الله تعالى يقول عن نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خذ العفو وأمر بالعرف. تصوروا رجل شاب في عنفوان شبابه يدخي ويأتي ورسول الله يصرف في نفر من أصحابه في المسجد فيقول: يا محمد ائذن لي بالزينة، كلمة جافة. الصحابة ثاروا، كادوا أن يضربوه أن يوقعوا، دعوه. انظروا كيف عالج الرسول عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتك؟ أترضاه لابنتك؟ لا، إلى آخره. قال: ثم إن الرسول تعالى قال: فوالله ما كرهت شيئا مثل ما كرهت الزنا. هي كلمات نفذت إلى قلبه، خرجت من مشكات النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم عالج ذلكم السقم، ذلكم الداء، ذلكم المرض. ماذا؟ مرض الشهوة الذي كان في نفسه، فخرج صافيا نقيا يكره ذلك العمل، فأقبل على الله. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن المؤمن إذا رأى ذنبا أو خطرا أو معصية من أخيه عليه أن يناصحه بينه وبينه. لكن إذا رأيت خطرا من هذا الإنسان، هذا رجل مثلا صاحب بدع وينشرها، لا، هذا يختلف الحكم. يعني قد يدعو صاحب بدعة تكلم، إذا كانت بدعته في محيطه فيتحمله، أما إذا بدأ يعلن البدعة، بدأ يأتي بطلاب ويناقشهم ويبث السموم في نفوسهم وينشر بدعته وضلالاته، لا، هذا أمر يتعلق بالعقيدة فلا ينبغي السكوت عليه. إذن باختصار أيها الإخوة، المسلم دائما يحاول أن يستر على أخيه المسلم، كما أنه يحب أن يستر الله سبحانه وتعالى عليه، فكذلك هو يفعل ذلك، لكن يقوم بواجبه، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويهدده أيضا، يعني يقول: إن كررت ذلك أنا سأبلغ عنك، أنا سأفعل، حتى يوقع ماذا؟ الرهبة والخوف في نفسه، لأنه ربما يرتدع من الخوف أكثر مما يرتدع ماذا؟ من النصح. قال: ومن كانت، لا، إذا سرق ورفع إلى الحاكم هذا شيء آخر. نعم. قال: ومن كانت عنده شهادة في حد الله، إذا سرق وثبت شاهدان انتهى الأمر. نعم. قال: ومن كانت عنده شهادة في حد الله لم يستحب أداؤها لقول طيب رسول. قد يسأل سائل: لماذا قال المؤلف في حد الله؟ لأن حق الإنسان أيها الإخوة فيه خصم، كما مر بنا في الدعاوى ودرسنا، الخصم دائما يطالب بحقه فلا يسقطه، ولا يمكن أن يسقط إلا برضاه. ولذلك الذي يتوب من الذنب لا يخلو من أمرين: إما أن يكون ذنبه في حق الله، وإما أن يكون في حق الآدم. فإذا كان في حق الله يكفي التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن حق الآدم قد يترتب عليه عرض، تكون تعرضت لعرضه، قد تكون قذفته، أكلت له مال، لا بد من أن ترد إليه حقه أو تطلب السماح منه. وهذه يضيفون إلى شروط التوبة، كانت التوبة في حق الإنسان لا بد من أن يضاف إليها هذا الشيء. إذن الآن هنا الإنسان إذا حصل منه ذلك فإنه ينصح ويوجه. قال رحمه الله تعالى: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. لا، نحن عبارة أنا بدأت بها وشكل نسيت، أنا بدأت في توضيحها، ما هي؟ قال: لم يستحب أداؤها، ومن كانت عنده شهادة في حد الله لم يستحب أداؤها. لأننا قلت إما أن يكون، لماذا قال في حد الله؟ لأن حدود الله يكفي فيها التوبة. يعني الزاني لو زنى وستر على نفسه ولم يعلم وتاب إلى الله، تاب الله سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكر الرسول الإيمان يخرج على كأنه غمامة يضفى، إذا ما أقلع عن الذنب عاد إليه. وهكذا سائر الذنوب. وأنتم تعلمون الصحابة ماذا كانوا؟ كانوا أكثر من هذه الكبائر، كانوا أكبر كبيرة يعمل الشرك بالله، فلما تابوا تاب الله عليه. قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم، فليس هناك شيء أعظم من الشرك، إذا تاب الإنسان منه وأناب فإن الله تعالى يغفره. إذن هذه حقوق الله سبحانه وتعالى يكفي فيها التوبة، أما حقوق الآدميين فلا يكفي فيها التوبة. ولذلك جاء في الحديث من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كما تعلمون تكرر الحديث كثير، يأتي يأخذ من أعمال هذا وتوضع لهذا إلى آخره. قال: وتجوز الشهادة به لقول الله تعالى لولا. وتجوز الشهادة أيضا بالحد، يعني يجوز، ليس معنى هذا أنه يحرم عليك إذا أخذ كنسا وقال هذا مثلا يسكر يشرب الخمر يريد أن تشهد، لا يجوز لك أن تشهد، لا، لك أن تشهد، لكن أيهما الأولى؟ الأولى أن تستر عليه وأن تنصحه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ولذلك الرسول عليه الصلاة يقول لعلي: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. قال لقول الله تعالى يعني تجد بعض الآباء عندهم من الشدة والقسوة فيما لو ارتكب ابنه ذنبا صغيرا، مثلا تأخر عن صلاة الجماعة، قلب الدار ظهرا على عاقه ورفع الصراخ والضرب وطرده من البيت، وربما هذا الابن الذي تطرده من البيت يكون ذلك عونا له على الفساد. فكم من أباء انطردوا أبنائهم من البيوت نتيجة جهل وسوء تصرف وعدم روية وإدراك، فكانت النتيجة أن انزلق أبنائهم في المنكرات وفي الفساد وأصبح علاجهم أمرا سهلا. وكم من آباء وفقهم الله تعالى على سبيل الحكمة والموعظة والاستعانة بمن يكون له تأثير في توجيه أبنائهم فنفع الله سبحانه وتعالى بهم. ومن أراد أن ينظر فلينظر، كلنا نرى كم من الشباب كان منحرفا منزلقا وتجد الآن أنه استقام وحسنت حاله وربما فاق كثيرا من الكبار في صلاحه وفي تقاه وفي استقامته. إذن الهداية أيها الإخوة بيد الله، فمن أخطر الأمور أن يقال لا يمكن هذا أن يهتدي، هذا لا يجوز. الله تعالى يقول: من ذا الذي يتألى عليه في الحديث القدسي، لا يجوز لأحد أن يقول والله لا يتوب الله على فلان. نعم. قال لقول الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا فإذ لولا لم يأتوا جاء. نعم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما وجه الشاهد من هذا؟ هؤلاء إذا رمى إنسان بالزنا فهو واحد من أمرين: إما أن يأتي بأربعة شهود يكونون شاهدوا ورأوا الزنا وصفوه كما وقع، لابد، كما رأيتم في قصة زياد لما جمع عمر رضي الله تعالى عنه النفر الأربعة، زياد تردد فجلد الثلاثة، لابد. الله تعالى يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون، يعني إذا ما استطاعوا أن يأتوا بالشهادة كاملة حكم عليهم بالفسق، والفسق إنما هو قدح فيهم. وإذا كانوا فساقا لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا ويثبت ذلك. إذن هذا جاء به المؤلف، ولكن الشاهد في قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أي أن الشهادة مطلوبة وأنه يتابع، لأنه لو جاءوا بالأربعة انتهى الأمر وكمل وأقيم الحد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لشريك أو لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال: والله أعلم. والمراد بالكاذبين هنا هم الفاسقين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تقبل شهادته ومن ترد. إذن الناس ليسوا سواسية، فهناك من تقبل شهادته وهناك من ترد. لا يمكن أن تأتي بطفل في سن السادسة والسابعة تقول هذا شاهد، هذا لا يصح أن يشهد لنفسه، لا يستطيع أن يقوم بنفسه. أو تأتي بإنسان مثلا أهبل مجنون وتقول هذا هو شاهدي، إنسان ربما يكشف عن عورته هذا لا يمكن أن يصلح شاهده. ولا تأتي بإنسان كثير الغلط يخبط، يعني لا يستطيع أن يضبط الأمور، هذا لا يمكن أن يكون شاهدا. ولا تأتي بكافر، ولا تأتي بإنسان منحل فاسق، لا يصلح أن يكون شاهدا. إذن الشهود لا بد من شروط ستة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى نأخذها واحدا واحدا. من الذين تقبل شهادتهم؟ هم الذين تتوفر فيهم تلك الصفات الست. قال: يعتبر في الشاهد المقبول شهادته ستة شروط. إذن هناك شروط ستة لا بد من توافرها في من يشهد، وإلا لا يصلح للشهادة. أحدها العقل. أحدها العقل، والعقل هذه نعمة. العقل أيها الإخوة نعمة يعطيها الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تقول العقل ما ضده الجنون، والمجنون لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف ينفع غيره ويشهد لغيره؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره ضمن من رفع القلم عنهم، والمجنون حتى يفيق. إذن المجنون لا يصلح أن يكون شاهدا، إذن الإتيان بشاهد مجنون لا اعتبار له. قال: العقل فلا تقبل شهادة طفل ولا مجنون. والطفل يعني قصده الصغير غير المميز، هذا بمثابة المجنون. تأتي بطفل في السن الثانية والثالثة والرابعة تقول اشهد؟ قال: ولا مجنون ولا سكران. ولا سكران، لأن السكران هو في الأصل ليس مجنونا عاقلا، لكن هو جلب ماذا؟ الجنون لنفسه، هو الذي أذهب عقله. ولذلك إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فالسكران لا يتمكن بعقله، لا يدرك ما يقول. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أرادوا أن يقرروا حدا ثابتا في الخمر، قال عبد الرحمن ماذا ابن عوف، وفي رواية أنه علي، وفي رواية كلاهما: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فجلدوه حد القذف، وحد القذف 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال: ولا سكران ولا مبرسم. ما معنى مبرسم؟ هذا المبرسم يذكره الفقهاء الآن، ما أدري ما اسمه في الطب، ولكن الفقهاء يقولون مرض البرسام. ما هو البرسام؟ يقولون مرض يصيب الإنسان بين الكبد وبين القلب، يصفونه بكذا، وهو نوع من الالتهاب، لعله يسمونه الآن الوباء الكبدي هذا الذي إذا اشتد فإنه يؤدي لوفاة الإنسان أو نحو ذلك. ما المهم أنهم يقولون إذا اشتد يبدأ الإنسان وارتفعت حرارة يبدأ الإنسان في الهذيان، فإذا صار يهدي لا يدرك. ولذلك يذكرونه حتى في شروط ماذا؟ من يصح العقد له، يعني من عيوب النكاح أن يكون الإنسان مبرسما. قال: لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى. يعني كيف إنسان لا يقبل قوله على نفسه فكيف يقبل على غيره؟ قال: والثاني البلوغ. والثاني انتقل إلى ما هو خف من الأول وهو البلوغ. وسن البلوغ كما هو معلوم بالنسبة للفتى 15 عند الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أو 18 عند الإمام مالك. والبلوغ يحصل بواحد من أمور: إما الإنبات يعني أن ينبت الشعر التي هي تعرف بالعانة، أو أنه يحتلم، أو يبلغ سن 15. بالنسبة للفتاة تزيد على ذلك أن تحيض. قال: البلوغ فلا تقبل شهادة صبي. فلا تقبل شهادة صبي، الصبي يعني له درجات ليس على درجة واحدة، ولذلك المؤلف سيذكره. لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. انظروا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ثم قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فانتقل إلى النساء مع وجود الصبية، هذا دليل على أن الصبي لا تقبل شهادة. إذن الاستدلال بالآية من وجهين أو من جانبين أو من ناحيتين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس من الرجال. ثم قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وأضرب سبحانه وتعالى صفحا عن الصبيان، دليل على أنه لا تقبل شهادته، هذا واحد. قال: لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس من رجالنا، ولأنه ليس بمكلف أشبه المجنون. ولذلك جاء في الحديث في قصة الرسول مع أم أنس: فصففت أنا واليتيم خلف، اليتيم الذي مات أبوه ولم يبلغ. نعم. قال رحمه الله: وعنه رحمه الله تعالى: تقبل شهادة ابن العشر إذا كان عاقلا. وهذا مر في مواضع كثيرة أيها الإخوة عن الإمام مالك وما ووافقه عن الإمام أحمد ووافقه مالك في مواضع، يقولون الذي يبلغ سن العشر يكون مميزا مدركا، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا مجرد أمر توجيه رشاد، الأخذ بتعويدهم واضربوهم عليها لعشر، ثم قال وفرقوا بينهم في المضاجع، ووجد من بلغ في تلك السن، فإن عمرو بن العاص ليس بينه وبين والدي وبين ابنه عبد الله إلا 11 عاما. نعم. قال رحمه الله وعنه تقبل شهادة ابن العشر إذا كان عاقلا لأنه يؤمر بالصلاة ويضرب عليها أشبه البالغ. قال وعنه رحمه الله تعالى، يعني وعنه رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهذه يتفق معه مالك فيها، تقبل شهادته في الجروح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق. المؤلف أجملها، يعني لو حصلت مضاربة مشاجرة انتهت إلى ماذا؟ إلى الضرب والاعتداء بين صبيان، قالوا تقبل شهادة الصبيان في هذه الحالة قبل أن يتفرقوا. لماذا قيدوها بالتفرق؟ قالوا لأن هذا صغير قد يؤثر عليه، فإذا تفرقوا يأتي هناك من يغريه ويؤثر عليه فيغير في شهادة. أما إذا كانوا في موقع الخلاف والخصام والتقاتل والتضارب فإنه تقبل شهادتهم، وهذا أيضا مروي عن بعض السلف. قال إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير رضي الله عنهما قال الإمام والمذهب يعني الأول. يعني ابن الزبير إذا أطلق أيها الأخوة هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. نعم. قال والمذهب الأول، والمذهب الأول أنه لا بد أن يكون بالغا، وهذا حقيقة هو الأحوط، لأن الأمر يتعلق به حق من حقوق العباد، وحقوق العباد أيها الإخوة ينبغي أن تبنى على اليقين لا أنها تبنى على الظن والحدس والتخمين. نعم. قال الإمام والثالث الضبط، والثالث الضبط، ما هو الضبط؟ يعني الغلط، عدم الغلط، يعني يضبط لما مثلا يحمل الشهادة يؤديها كما كانت ولا تكتم الشهادة، يعني ماذا يقول الشهادة كما راه، هل رأيت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد ودع. ومع أن هذا الحديث فيه كلام للعلماء، لكن العلماء قالوا الواقع أيضا يؤيد هذا الحديث. إذن لا بد من وجود ضبط، ما يكون هذا الإنسان مشهور بالغلط. أما الغلط اليسير فكل واحد منا يخطئ، أحيانا الإنسان يتكلم وقد يخطئ، يحفظ القرآن منذ أن كان في سن السابع ويخطئ، يحصل له هذا، يسمى ماذا؟ يرتج الإنسان، يحصل له. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أخطأ، يعني سهى في آيات أخطأ فيها، فقال أين أبي ألم يكن في القوم، يريد أن يفتح عليه. فلا يمكن أن يكون أبي أقوى حفظا وأشد وأكثر علماما من رسول، لكن يحصل للإنسان. إذن في كثير من القضايا قد ينشغل ذهن الإنسان فيغلط في بعض، لكن اليسير هذا معفو عنه. أما الغلط الكثير هذا فلان معروف أنه يغلط، فهذا حقيقة. صلى الله على محمد. أول الأسئلة أيها الإخوة متعلق بالصلاة بالزكاة. يقول السائل اقترض رجل مبلغا من المال من عدة أشخاص، يعني اقترض من هذا مبلغ وهذا مبلغ حتى اجتمع عنده مبلغ من المال، فاتجر بها هذا المال وخسر، وهذا هو شأن التجارة أيها الإخوة، إما ربح أو خسارة. فأي إنسان يشتغل في التجارة لا بد أن يمر عليه يوم من الأيام أن يخسر، وهذا هو شأن هذه ماذا؟ التجارة. والإنسان إذا خسر مرة وتقاعس ربما يحجب، ولكن تجد أن غالب الذين وصلوا إلى القمة مرت بهم مثل هذه الأشياء، ولكن الخسارة أحيانا تشد من عزمهم وتدفعهم إلى الأمام. سؤال الأخ يقول فحال الحول على هذا المال، فهل يجوز لصاحب هذا المال أخذ زكاة هذا المال علما بأنه المحتاجين والمعسرين؟ أولا أيها الأخ الكريم، إذا كان هذا المال الذي أخذته واتجرت به وهو دين عليك لا يوجد عندك ما يقابله، يعني ما عليك من الدين يعادله أو يزيد عليه فلا زكاة فيه. يعني هذا المال الآن واحد من قد يكون سؤاله فيه غموض، أنه قصده قبل أن يعطي إليهم يأخذ الزكاة ربما، إن كان يقصد ذلك لا، وإن كان يقصد أن هذا المال فيه زكاة. فإذا كان هذا المال الذي هو واجب الآن في ذمتك وهو ماذا وعليك دين أكثر منه فلا يجب عليك. أما بعد ذلك هل لهم يعني لأصحاب الدين أن يعطوك، أما أن يعطوك بقصد أن تسدد حقهم فهذا لا يجوز، أما أن يعطوك خاصا لك لأنك مثلا أصبت في هذا الأمر فهذا أمر جائز. والسؤال الآخر يقول الأخ، يقول الرجل ضاع منه مبلغ من المال 3000 ريال، سقط منه كأنه، لأنه لو ضاع ما يقول هنا في المدينة فرآه رجل آخر رأى المال وقال لصاحب المال لا أعطيك حتى أخذ منه 500 ريال، فهل يجوز أخذ هذه؟ لا، هذه أخذها قسرا لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك، لكن أنت عن طيب نفس تعطيه. ويعني من باب المروءة التي سنأخذها يعني في درس الغد إن شاء الله والأخلاق وحسن المحاملة، أن هذا إنسان وجد مالك وحفظه وبإمكانه لو كان ضعيفا نفسا يستولي عليه، فهو يعطيك ذلك المال ولك أن تكرمه، لكن أن يشترط عليك 500 ريال من ماذا 3000، يعني يأخذ السدس حتى أخذ أكثر من الزكاة، فهذا لا ينبغي. إن رضيت فهذا أمر راجع لك، وإن لم ترضى فعليه أن يعطيك حقك، إلا في حالة أن يكون لا يوجد شاهد بينكما ويمكن أن يستولي على حقك، فأن تقبل 5 أخماس خيرا من أن يضيع عليك كله. يقول الأخ، هل لو قلنا إن الكحول الإيثيلي طاهر ويجوز استعماله في العطر، فهل يعد حامل العطر الذي به الكحول حامل خمر إلى آخر؟ أولا، الكحول عموما أيها الإخوة ينص عليه الفقهاء الذي في الكحول الذي في الكولونيا وغيرها يختلفون ها هو نجس أو طاهر. الخمر نفسها مختلف فيها، والراجع عند الجمهور أنها نجسة لأنها محرمة، وبعضهم كالشافعي يقول فرق بين التحريم وبين النجاسة. أما هذه الكحول فكثير من العلماء المعاصرين يقولون ليست بنجسة، وهناك من يرى نجاستها كفضيلة الشيخ الأمير رحمه الله كان يرى نجاستها. فأنت إذا اتقيت هذه الأشياء فتكون داخلا في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما لو أنك تطيبت بشيء منها فنرجو نسأل الله تعالى ألا يحصل شيء من ذلك. يقول الأخ، حين ما يشهد الله على ما في قلبه من أمر مثل الحب في الله ونحوه، حينما يشهد الله على ما في قلبه من أمر مثل الحب في الله ونحوه، يعني ما أدري هو الأخ كلامه مقطوع، ولكن لعله يقصد أنني مثلا أحب الله فقول يا رب إنني أحبك، هذا ليس نعم. يقول حينما يشهد الله على ما في قلبه من أمر مثل الحب في الله، يعني أنه يحب إنسان، هذا أمر جاء في السنة. يعني إذا كان قصد الإنسان أنه يحب شخصا ومحبته هذه في الله فعلا ليس لغرض من أغراض الدنيا، فينبغي أن يعلمه، وهذا جاء في الحديث الصحيح يا فلان إن يحبك فيقول أحبك الله الذي أحببتني من أجل هذا. لا، إذا كان في ذلك مصلحة فلا يأثم، لأن المصلح يكذب يقول فلانا يحبك وأنا سمعته يثني عليك ويذكرك بخير ويقول للآخر كذلك، هذا لا يضر في الحقيقة، بل هو من باب الإصلاح، لأن الصلح أحد المواضع 3 التي يجوز أن يكذب فيها. أما أن يخادع الإنسان للغروض للوصول إلى سبب فهذا لا ينبغي. يقول الأخ: ورد أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، هل المقصود بالدرجة المضاعفة أم درجة؟ المراد المضاعف الضعف، يعني تصلي في البيت صلاة لو صليتها في الجماعة تعادل 27 من صلاة البيت، يعني صلاة في المسجد ماذا تعادل 27 في الأجر والثواب. لكن ليس معنى أن يصلي إنسان في المسجد صلاة ويقول تغنين عن 27، لا، هذا من الجهل. الصلاة يعني فرض عين، يجب أن تؤدي كل صلاة في وقتها لا تنوب عنها صلاة. من نام عن صلاة أو نسي فليصلي متى ذكر، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن القصد هنا أيها الإخوة الأجر والثواب ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات، وأن الإنسان إذا صلى في المسجد فإنه يثاب على تلك الصلاة وأن درجاته ترتفع. وأما الذي يصلي في البيت من غير عذر فهو أيضا يكون متهما بما اتهم به أولئك المنافقون. يقول الأخ: ما حكم كثرة الأنذار؟ يعني أن ينذر الإنسان. النذر كما جاء في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. تجد أن البخل أهل الشح الذين يمسكون في الأموال هو يصعب عليه أن يتصدق أو أن يقدم هدية أو مثلا أن يبذل شيئا في سبيل الله، فيريد أن يحفز نفسه على ذلك العمل، يكره نفسه فيحلف بالله: إن شفى الله مريضي أو إن نجحت في كذا أو إن كسبت في تلك السلعة فسأتصدق أو سأصوم أو أفعل ذلك. كان الأولى به ألا ينذر وأن يفعل ذلك ليكون ذلك أطيب عند الله سبحانه، لكن إذا فعل ذلك يجب عليه أن يوفي بنذره، كما مر قبل قليل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أيضا في سؤال هنا الآن يقول الأخ: في صلاة الكسوف أو الخسوف، يعني الكسوف يقال عن الشمس والخسوف عن القمر ويصلح لهما معا، إذا فات المأموم ركعة من الركوعين الأولين في الركعة الأولى ماذا يفعل؟ هو في هذه الحالة يتبع الإمام. تعلمون أيها الأخوة بأن الكسوف والخسوف، يعني لما توفي إبراهيم ابن إبراهيم عليه السلام فكسفت الشمس، ظن الناس أن هذا لموت إبراهيم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك أو مثل ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فأنت هنا الأولى أن تبدع مع الإمام، فإذا لم تفعل فأنت حينئذ المكان الذي بدأت معه تتم مع الإمام، وفي ذلك إن شاء الله خير، وصلى الله عليه وسلم.